يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا السبيل. يا لطيف. ربنا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آمنوا موسى. الله عليه السلام. لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله عليما. الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز What?